سعود الحطاب. بعزم الله نطع على خشاب على فيض الله رايحين الغاب وبعزم الله نطع على خشاب اضرب فاسك تسع ماسك بالمجسوم لك من رزق الله على في وياكم مش رايح للشغل معاكم قدامك اهو بيلعب سيجا مش هيبطل لعب السيجا اما عجايب اما غرايب انت يا مسعود انت يا خايب مرجانة مالك يا ولية اما انت صحيح والسادية بقى عد تلعب وسايبني ويوم تعذب ومغلبني يا ولي حرام ظلمك ليا وكفاية تهديئك فيا انا الراجل حطط على قدي وبجيبلك زادك من كدي من كدك وبتلعب سيجة بسالة ايه يعني السيجة انا عارفة ايه فيك وقعني مش عبدك ده انت ملوعني طول عمري بتعبي وبشقايا بديكي يا وشي الحدايا وشقايا وتعبي علشانك وجزائي يشتمي لسانك والله يا مسعود ما انا اعدالك طول ما انت بتعمل ما بدالك يلا يا مسعود يلا معانا وسماح النوبة يا مرجانة وياكو يلا يا اسيادي واغور من وش البلوادي على في استنى بتنادوا عليا وقوف حارمات بدون فازعات انتوا تبقوا مين حضرة المشير واحنا مندوبين مولانا الامير اسمع حريم سؤالات من شان كرام اميرات سؤالات ايه عايزين ايه مش فهمالكم اي كلام ممنوع كلام هزؤات قدام مشير حريمات موضوع حضور حضرتنا من شان علاج اميرتنا مفيش كلام لسانات حركات فقط اشارات يعني خرصة ايه فيت خرصة سمعنا عن واحد حكيم شهير خبير راجل قديم لو تعرف فيه اقبض فلوس فلوس فلوس والله فكرة وهي فكرة دلوقتي اقدر انتقم من جوزي علشان يضربوه، وهقول لهم هو الحكيم ويروح هناك ويعذبوه. اخلص حريم تعرف حكيم، عارفه الحكيم عارفاه وكل يوم شايفاه، ممنون كتير ممنون، اسمه الحكيم مسعود، ملوهش مثيل موجود، حكيم يداوي كل البلاوي. بس له أحوال غريبة، الحكيم ده من سنين في الجبل بيداري نفسه بزي شيخ الحطابين. عجيب أمره عجيب، وفين حذر الطبيب؟ ما يقولش وصفة إلا بعد ما تضربوه. اضرب حكيم؟ هو كده بس، اضربوه اضربوه اضرب حكيم. الحطابين جايين أهم أهم جايين، من فضلكم عن إذنكم. الله علينا الله علينا، إن حطبنا والله فينا. الله علينا الله علينا، إن حطبنا والله فينا. جبنا المقسوم بعد تعبنا، ورجعنا وعدنا بسلامتنا، والمولى مبارك في حصبنا، والبركة يا عم في همتنا، خيرات الله اهي في ايدينا. الله علينا وهلا علينا، جناب مسعود موجود ولا غير موجود؟ ده سابنا وقاعد يتسلى وبيلعب سيجا على الرولة قدامهم او تحت النملة. سلام اكرام حكيم مسعود على اهل الكرم والجود، اتفضلوا تلعبوا سيجا. اسمع، مفيش لعبات سيجا، اخلص ذهب سرعات لقصر الامير. ايه السبب تاخدوني قصر الامير؟ اجمع حطب واكسر خشب، ايه السبب؟ كرسيس حكيم راجل لئيم، بالطب مالش معرفة، حطب وكب ابقى حكيم، مقدرش اداوي تحلفة، عايزين اروح اجمع حطب معلش ولا اكسر خشب، ده يبقى كاري ومهنتي، اما الحكيم مش شغلتي. لو ما تجيش بالزوق ويانا عرفت طبعا يا مسعود، اخلص قوم وتعالى معانا شوف امرتنا يلا ورود. انا راجل حطب يا سيادي، انا مالي ومالي شغلاني، معرفش شكل اليانسون، لو شفته راح اقول كمون. تبقى انت الجاني على روحك، لو فكرت عن جسم بروحك خد يلا العلقه. جنبك على جنبك. خد وادي كربك من ايدي، خد يا دماغي انت ناسيني، خد حكيم حكيم بس اعتقوني، حروح حروح بس ارحموني، على قصر الامير قدامنا، على قصر الامير قدامكم كتير، قدامنا على قصر الامير، قدامنا على قصر الامير. يا الأمير أخبارك إيه مشير؟ أهزرنا طبيب أميرات استقبال عظيم سرايات. طبيب أمر وعجيب مولاي، حكيم راجل غريب مولاي، بدون إزرب حكيم علقات، ما فيش تقديم علاج أميرات. كلام حضرة مشيرنا غريب، أفهم قدم أمامنا طبيب. عليكم أبوس إيديكم، هتموتوني لا تظلموني. أهلا وسهلا طبيب، منا عظيم سلامات. يا سيدي العفو مش قد المقام والله، أنا جاي لك ومتعشم في وجه الله. قدوم حصر الطبيب من شان علاج لسانات كريمتنا. حكيم افهم امير قلقان، عشان مقامات اميراتنا تحب تخرج سليم ولا رقبتك يطير؟ امرك مطاع والامر امر الله، واللي انظلم رب العباد وهياه. اسمع بلاش دوسات، مفيش لزوم ضربات، من غير علاج أميرات تقطيع أمام رقبات. حاضر يا سيدنا الأمير، المولى هو الكبير. يا سلمى أفهم وصفات، حكيم قادم عشان أميرات. اتفضل ويايا. اهي ورطة وحكاية، يا ربي يا ستار يا عالم الأسرار. قومي يا ست الأميرة. سلام لست الأميرة، والله جمالك فين ماله مثل في الورد. قومي يا نور العين يجعل النهر كشان. والله يا بنتي مانيش حكيم وشغلة فيها أكبر غزيم. أنا راجل حطب على قدي ولا فيش غير دي الصنعة في يدي. إن شاء الله تكوني سمعاني يا أميرة غالية فهماني. بتزومي القصد يا بنتي أهي علقة وأخرتها رقبتي. أهي ضحكت بشرى يا مسعود اطمن ربك موجود. يا ريت مراتي هي اللي خرصة عشان تبطل كلام وجرسة. اسمع يا سيدنا باين عليك طيب ولازم نعطف عليك. الله يعزك يبقي لنا عمرك. اسمع يا سيدنا الامر امري. لمولاتي الأميرة قصة، دي سليمة ما هيش خالصة، دي حكاية ولعبة عملتها علشان تخلص من جوازتها. غلط يا ستي تكلمي، الله يعزك تسلمي. أنا هتكلم علشان خاطرك. تسلم خاطرك، تسلم عمرك. اسمع حكايتي وقصتي واللي جرالي في دنيتي، صبرني فيها وقولي رأيك إيه. اسمها برجانة عالباب بتزعق دوشانة، ومعاها الحطابين عالباب مستنصرين. برجانة مراتي المخفية تصيبة وبلوة وأذية، دوشتها وصاد جوه السرايات قديم لي أهم قدام هريمات. مرجانة جاتلك مرجانة من غيرك دايخة وحيرانة. حريماتك هدية مراتي ودي قلة فرحتي في حياتي. انا اصلي اتسببت في ضربه وظلمته قلت انه مداوي وكفايه تعذيب وضربه ولا هو حكيم ولا بيداوي بقى هنت عليك يا مرجانة معلش يا مسعود غلطانة وحنا الدهية لا مؤاخذة اصلها مجنونة مجنونة يخرس ملعونة اسمع حريم اسمع حكيم امسك نقود جايزات من شان علاج اميرات والله يا مرجانة تاني وفرحنا وطاب التاني ولا فيست من الزعب اللوم حرمت خلاص والله وطوبة على ضدنا دم خير في عيادة وحنبقى في أحسن يلا يا جدعان فرحة وتمت والصحبة رجعت وتلمت ما تخلوا عوازل تتشمت او جه مسعود سمي هنانا ارتاح مسعود ويا مراد والليلة حنشرب شرباته هنا للسعد الدنياته واليوم فرحنا وهنانا قدمنا لكم مسعود الحفاظ أوبريت غنائية من تأليف محمود إسماعيل جاد تلحين عزة الجهلي وإخراج محمد توفيق اشترك في الغناء سعاد مكاوي بديعة صادق سعاد رأفت محمود شكوكو سيد إسماعيل سيد مصطفى صلاح عبد الحميد والمجموعة التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن